طب سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحب نجمع والبيت والعريس زليلك يا عريس والبيت والعريس زليلك يا عريس رب سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحب نجمع والبيت والعريس زليلك يا عريس والبيت والعريس زليلك يا عريس يا عريس جينا نبارك بالمسرة والسرور والمحب والكل شارك في زواجك يا عريس زليلك يا عريس في زواجك يا عريس زليلك يا عريس رب سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحب نجمع اشكر المولى الكريم طاب انسك طاب عرسك زان ليلك يا عريس زان ليلك يا عريس زان ليلك يا عريس زان ليلك يا عريس ربي سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحبه والبيت والعريس والبيت والعريس زان ليلك يا عريس عش لي يومك لا لمسك عش لي يومك لا لمسك واشكر تنادينا النفيس زليلك يا عريس زليلك يا عريس ربي سالك بالمشفع ربي سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم لا تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحبه نجمع والبيت والعريس زليلك يا عريس زليلك يا عريس بارك المولى عليكم بارك المولى عليكم وجمعكم في الجنان وجمعكم في الجنان افرحوا يا اهل العريس زليلك يا عريس زليلك يا عريس ربي سالك بالمشفع ربي سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحبه نجمع والبيت والعريس زليلك يا عريس زليلك يا عريس والختم صلوا على احمد والختم صلوا على احمد النبي خير البشر النبي خير البشر دعت ما عرس عريس زليلك يا عريس زليلك يا عريس ربي سالك بالمشفع ربي سالك بالمشفع تجعل الفرحة تدوم تجعل الفرحة تدوم بالنبي وصحبه نجمع والبيت والعريس زليلك يا عريس زليلك يا عريس ليلتك ليلة تاني ليلتك ليلة منى ليلتك ليلة منى والمسار لك تهني وتبارك مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليلة نويرة مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليلة تاني لك وقد جالك ونيس زليلك يا عريس لك وقد جالك ونيس زليلك يا عريس ليلتك ليلة تاني ليلتك ليلة منى ليلتك ليلة منى والمسار لك تهني وتبارك عرسنا وتبارك عرسنا ليلتك ليلة نويرة مسكها عبيرا ليلتك ليلة تهاني لك وقد جالك ونيس زليلك وتبارك عرسنا وتبارك عرسنا ليلتك ليل نويرة مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليل نويرة مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليلة تهاني لك وقجالك ونيس سهل ليلك يا عريس لك وقجالك ونيس سهل ليلك يا عريس لكم قد تدعاني لكم يحلى السمار لكم يحلى السمار ما وصف حبكم في القلب قار حبكم في القلب قار كل حد يسعد بليلة كل حد يلقى دليلة كل حد يسعد بليلة كل حد يلقى دليلة والعريس اليوم حصل من يلاقي له جليس سهل ليلك يا عريس من يلاقي له جليس سهل ليلك يا عريس ليلتك ليلة تهاني ليلتك ليلة منى ليلتك ليلة منى والمساء لك تهني وتبارك صح من اجمع والبيت